جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين وسددكم ووفقكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما هو الضابط في التعامل مع صور ذوات الأرواح، وكيف أفرق بين أحكام المسائل الآتية: أن أصور بنفسي، وأن أرضى بأن أصور ولا أمنعه، وأن أنشئ صورة تذكارية على الواتس، وأن أنشر الأخبار التي فيها الصور، وأن أنشر الأخبار التي فيها صور ومنها صور النساء، وأن أنشر مثلا صورة الحيوان يذكره بعض أهل العلم ولا أعرف فأبحث عنه. تصوير ذوات الأرواح على الهيئة التي تحلها الروح حرام، وهو من كبائر الذنوب، ويستثنى من ذلك ما يحتاج إليه كالصورة في البطاقة، والصورة في جواز السفر، وإذا طلب من الإنسان صور من أجل التقديم لدراسة أو عمل، أو احتيج إلى ذلك في ضبط جريمة، أو احتيج إلى ذلك في توثيق لازم طلب من الإنسان، فهذه مستثناة على الراجح لوجود الحاجة. وما ذكرته من التفريق فأنت لست بحاجة لأن تفرق، كل هذه الصور التي ذكرتها هي تصوير وهي حرام. وفي مسألة الصورة التي يحتاج إليها في فهم العلم عندي تردد، لكن أرى والله أعلم أنها لا تستثنى من التحريم، يعني هذا الذي أميل إليه وإن كنت لا أجزم، لأنه لا حاجة لمعرفة الصورة، وما ضرك لو ما عرفته، فإنه ما دمت لا تعرفه فأنت لن تأكله إذا كان منهيا عن أكله، فما الحاجة إلى أن تعرف صورته؟ إن تيسر لك أن تعرف فهذا خير، وإن لم يتيسر فلست محتاجا إلى هذا. ونحن نرى أن وإخواننا المسلمين قد تساهلنا في التصوير تساهلا كثيرا، والواجب علينا أن نتقي الله عز وجل ولا نتصور ولا نصور إلا عند الحاجة التي يرخص عندها في الصورة، وأما ما نفعله اليوم من التصوير وضع الصورة على يعني كما يقولون معرف الواتس أو معرف تويتر أو نحو ذلك، فهذا تساهل ينبغي علينا أن نبتعد عنه. وإذا صور الإنسان من غير قصد منه أو كانت الصورة لحاجة ثم نشرت فإن هذا لا يضره، فإن هذا لا يضره. فبعض الأشياخ مثلا ممن كانوا يتشددون جدا في تصويرهم الآن نجد أن صورهم تنشر، هذا لا يضر أولئك الأشياخ لأنهم صوروا من غير يعني طلب منهم ولا علم، أو قد يكون التصوير أحيانا لحاجة ثم ينشر فهذا لا يضرهم، لكن لا يجوز نشر هذه الصور. بعض الإخوة مثلا يرسل مقطع للشيخ بن باز رحمه الله وعليه صورة الشيخ، ما يجوز هذا، ما يجوز لأنه صورة، وما يجوز لأن الشيخ لا يرضى بهذا أصلا، فترسل الفوائد بدون صورة. لكن ما كان مضطرا إليه الإنسان وكانت يعني كان هناك خبر أو نحو ذلك، فأنا أرى والله أعلم أنه ما في حاجة لنشره مع الصور، ولو أن يكتب الإنسان الأخبار كتابة وينشرها بدون هذه الصور. أما الصور التي عمت بها البلوى فهذه يعفى عنها، الصور الموجودة على الحليب وعلى حفائض الأطفال وعلى البسكوت وعلى وعلى وعلى وعلى وعلى عمت بها البلوى ويصعب على الإنسان أن يتحرز منها، فهذه يعفى عنها ولا يلزم الإنسان بأن يطمسها، لأن طمسها يحتاج منه إلى وقت كثير فلا يلزم بها، ولو تركها فإنه لا يضره إن شاء الله تركه إياها ولا تمنع دخول الملائكة إن شاء الله عز وجل. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. والكلام عن الصور الثابتة، أما صور الفيديو فأنا الذي ظهر لي وأستغفر الله الذي ظهر لي بدراسة المسألة أن صورة الفيديو المتحركة ليست من التصوير المحرم وأن هذا هو الراجح، لكنها من المشتبهات ننصح بتركها ونوصي بتركها إلا إذا وجد في ذلك مصلحة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سائل عن طريق الشبكة يقول: سيدخل أخي في مشروع مع 4 من أصحابه وسيكون مضاربة، سيقوم أحد رجال الأعمال بتمويل المشروع كاملا مع النفقة الخاصة للعمال. هذا أرسله لي على الخاص أجيبه إن شاء الله. يقول هذا السائل: كتب في آخر مصحف بلدنا عند ذكر سند الرواية أن جبريل أخذ القرآن عن اللوح المحفوظ عن رب العزة جل جلاله، فما توجيهكم وما صحة هذه العبارة؟ بل جبريل أخذ القرآن عن الله عز وجل، جبريل سمع القرآن من الله، ربنا سبحانه وتعالى تكلم بهذا القرآن وسمعه منه جبريل ونقله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجبريل سمع القرآن من الله والله تكلم بالقرآن. وليس صحيحا أن جبريل إنما أخذ القرآن عن اللوح المحفوظ فقط ولم يسمعه من الله عز وجل، فجبريل عليه السلام سمع القرآن من الله وأسمعه للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أسمعه لأمته. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سائلة عن طريق الشبكة تقول: امرأة من ألمانيا تريد الهجرة للمملكة العربية السعودية، جاءها عقد عمل وافق لها زوجها على الذهاب وهو لا يستطيع السفر معها، فما الحكم؟ إن كانت تستطيع إقامة دينها في البلد الذي ذكرته فإنه لا يجوز لها السفر بلا محرم، بل تنتظر حتى يتيسر لها المحرم أو تعطيه مبلغا يسافر معها حتى تصل ثم يعود، وهذا لا يأخذ من سوى بالنسبة لما ذكرت البلد 6 ساعات، 6 ساعات وهي في السعودية ثم يعود في الطائرة الأخرى إلى بلده، لأنها إذا وصلت إلى مكان إقامتها الذي ستقيم فيه مدة انقطع السفر فلا تكون مسافرة. فالأمر سهل من هذه الجهة. أما لو فرضنا أنها لا تستطيع أن تقيم دينها وتيسرت لها الهجرة ولم تجد محرما، فإن العلماء مجمعون على أنه يجوز لها أن تهاجر ولو بدون محرم، ولو وحدها، أن تسافر وحدها ما دامت فارة بدينها فوجبت عليها الهجرة لأنها لا تستطيع أن تقيم دينها في ذلك البلد. وأنا أظن أن الأمر الآن في البلد الذي ذكرت من النوع الأول، تستطيع أن تقيم دينها في الجملة فلا تسافر بدون محرم، ويعني كما قلت تفعل ما قلنا لزوجها، لأخيها، لابن أختها، تعطيه مبلغا من المال، أو يعني تقول له تذهب عمرة أنا أعطيك التذكرة وتذهب معي وتذهب عمرة وتعود، وهذه غنيمة بالنسبة له. أما أن تسافر بلا محرم مع قدرتها على إقامة دينها فلا يجوز. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما الفرق بين التحزب الذي ينهى عنه العلماء وبين الاجتماع الذي حث عليه الشرع؟ هذا عجيب السؤال، لأنه لا يفرق إلا بين متماثلين، لا يفرق بين مفترقين أصلا. التحزب المذموم تفرق وفرقة، فكيف يقارن بينه وبين الجماعة الشرعية التي فيها الاجتماع؟ التفرق وتفريق المسلمين مذموم، والواجب على المسلمين أن يكونوا جماعة، ولا يجوز أن تحدث لهم جماعات تفرقهم ويقع عليها الولاء والبراء، ويقال للشخص سلم نفسك للجماعة، لا تعترض لا تعترض، لا تقل قال الله، لا، قال الشيخ سلم نفسك للجماعة، والذي معهم فهو أحب إليهم من المؤمن الذي ليس معهم، الفاسق الذي معهم، بل الآن يدخلون النصراني، والنصراني الذي معهم أحب إليهم من المسلم الذي ليس معهم. لا شك أن هذا جناية على المسلمين. أما الجماعة الشرعية فإنها تتحقق بأمرين لا ثالث لهما. جماعة الدين تتحقق بلزوم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة، وجماعة الأبدان والأجساد تتحقق بلزوم الإمام الشرعي في البلد، أن تكون مع إمامك الشرعي ولو كان فاسقا ولو كان من الفساق، ما دام أنه مسلم وثبتت له الولاية، ثبتت له الولاية واستقر له الأمر وسلم له أهل الحل والعقد، الجماعة أن تلزم هذا الإمام، تكون معه. وقلت لكم يا إخوة في الدرس، يجب على المسلمين في كل بلد أن يكونوا جماعة مع ولي أمرهم الشرعي المسلم، وإن كان فاسقا، ويجب أن ينصح. ما يجوز أن يقال ما اختاره ولي الأمر فهو الحق والخير ولو اختار الباطل، لا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لو أن الملك للبلاد أمر بمعصية الله فإنه يجب علينا أن نكره معصية الله، ويجب علينا أن لا نفعل المعصية، ويجب علينا أن لا ننزع يدا من الطاعة، وأن نصبر على ولي أمرنا. والآن المسلمون يعانون في بلدانهم من الجماعات الحزبية التي تريد الحكم لها، يفرحون إن لم يكونوا يأمرون بالتفجيرات والتدمير وعدم استقرار البلد، ويحرصون على أن البلد لا يستقر لولي الأمر، ويفرحون بالمصائب، إذا زادت الأسعار يتغنون بها، يفرحون بالمصائب تنزل على المسلمين. ما هكذا طريقة الصالحين. يجب علينا أن نجتمع الجماعة الشرعية في بلدنا، والجماعة الشرعية في بلدنا ليست ببيعة لمجهول ولا للمرشد ولا لشيخ، البيعة لولي الأمر المسلم الذي استقر له الأمر في البلد، وكل بيعة دون هذا فهي بيعة بدعية. بيعة للمرشد، كل المسلمين في كل بلد يبايعون مرشدا موجودا في بلد من البلدان، بيعة بدعية حزبية لا خير فيها. البيعة للإمام الشرعي، والإمام الشرعي هو الإمام المسلم الذي استقر له الحكم في البلد، فإذا استقر له الحكم في البلد وهو إمام مسلم وسلم له أهل الحل والعقد فإنه الإمام الشرعي الذي تستقر له البيعة، وما دون ذلك من البيعات فإنها لا تجوز. وإذا أمر ولي الأمر بأمر لا يجوز لك أن تنظر إلى شيخك هل يطيع أو لا يطيع، أو تنظر إلى المرشد هل يطيع أو لا يطيع، يجب أن تنظر فقط هل أمر بمعصية أو لم يأمر بمعصية. إن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، ولو ذهب شيخك يجري إليه ويطيع. وإذا أمر ولي الأمر بطاعة فإنه يطاع، إذا لم يأمر بمعصية فإنه يطاع ولو لم يطع شيخك. ولي أمرك المسلم فوق هؤلاء، والبيعة الشرعية له. وإلى متى لا تستقر الأمة؟ إلى متى لا تستقر الأمة؟ كلما قلنا تستقر الجماعة في بلد من البلدان ويبدأون في الاستفادة من ثروات البلاد وتنمية البلاد وتنمية موارد البلاد، جاءون بثورات وجاءون بانقلابات وجاءون بشرور وجماعات تأز الشباب، اخرجوا مظاهرات واخرجوا كذا واخرجوا كذا، لا يستقر البلد. الواجب على العلماء أن يتقوا الله في الشباب. نعم هذا الكلام لا يجعل لك شعبية ولا يجعل لك جماهيرية، لكن هذا الواجب وهذا الذي ينفع الأمة، أن تجتمع الأمة الجماعة الدينية على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والجماعة البدنية على الإمام الشرعي في البلد، وتبذل له البيعة. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.